مناجاة سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلهي أنا الفقير في غناية، فقيرا في فقري. إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منه ما بعد وجود ضعفي؟ إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي؟ وكيف أضام وأنت الناصر لي؟ أم كيف أخيب وأنت الحفي بي؟ ها أنا توسل إليك بفقري إليك، كيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم كيف أترجو لك بمقالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إليك؟ إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. إلهي ما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك؟ إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء. إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما آيستني أوصافي أطمعتني منتك. إلهي من كانت محاسن مساوية فكيف لا تكون مساوي مساوي؟ من كانت حقائقه دعاوية فكيف لا تكون دعاوي دعاوي؟ إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك، بل أقالني منها فضلك. إلهي أنت تعلم إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. إلهي كيف أعزم أنت القاهر وكيف لا أعزم أنت الآمر؟ إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتخر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، خسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فارجعني إليها بكسة الأنوار وهداية الاستبصار، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها. إنك على كل شيء قدير. إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك لا بغيرك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي علمني من علمك المخزون، وصني بسر اسمك المصون. إلهي حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسالك أهل الجذب. إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. إلهي أخرجني من ذل نفسي، وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي. بك أستنصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أخل فلا تطردني. إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع، فكيف لا تكون غنيا عني؟ إلهي إن القضاء والقدر غلبني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني، فكن أنت الناصر لي حتى تنصرني وتنصر بي، واغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرت الأنوار في قلوب أوليائك حتى أخوك وحدهم، وأنت الذي أزلت الأديان عن قلوب أحلام حتى لم يحبوا سواك ولم يشاؤوا إلا غيرك. أنت المؤنسهم حيث أحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. إلهي كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين. أنت الذاكر من قبل الذاكرين، وأنت الباد بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين. إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنتك حتى أقبل عليك. إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك، كما أن خوفي لا يزيلني وإن أطعتك. إلهي قد دفعتني العوالم إليك، وقد أوقفني علمي بكرمك عليك. إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان عليك متكلي؟ إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني، أم كيف لا أستعز إليك نسبتني؟ أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني؟ أم كيف أفتقر إلى غيرك وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، فأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته، كما صارت العوالم غيبا في عرشه. محقت الآثار بالآثار، ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار، عظمته الأسرار، كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ والله الموفق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.